كنت بحبه جدا ومرتبطة بيه. يوم الوفاة نزلنا من المنصورة للبلد، أمي وعمتي كانوا منهارين تماما. في الوقت ده ما كنتش فاهمة يعني إيه موت. جيت أدخل أوضة جدي كالعادة، بس كان في ناس غريبة كتير وطلبوا مني أخرج. حبيت أعمل نفسي ذكية وقلت أتسلل من غير ما حد ياخد باله، على أساس هلاقي جدي قاعد وأفضل ألعب معاه. دخلت بس ما كنتش فاهم هم ليه مغطينه كله كده. افتكرت إنه بيهزر معايا زي عادته، شلت الغطا من على وشه. بصلي وضحكلي، اقسم بالله فتح عينيه وبصلي وضحكلي. بعدين حد جه وخرجني من أوضة الغسل. ومن بعد اليوم ده بقى يحصل لي حاجات غريبة، هي مش رعب بمعنى الرعب لكنها غريبة. مرة كنت في المصيف ونزلت البحر، كنت مع أولاد عمي وعماتي، غطست تحت المية، جيت أطلع حسيت إن في إيد فوق دماغي بتغطسني. غصب عني فتحت عينيا، شفت تحت المية واحدة ملامحها نفس ملامحي. بصعوبة قدرت أطلع لفوق، بصيت ملقتش حد حواليا. وقتها خفت جدا لأني كنت مفكرة إن في حد بيهزر معايا. طلعت أجري من المية، لما رجعت البيت حسيت بحرارة جديدة في جسمي، ولقيت علامات في جسمي كأنها حروق. من وقتها يا أحمد أنا بقى عندي فوبيا من نزول البحر. لما كبرت شوية كنت بحلم بالأحداث قبل ما تحصل، يعني حادثة لحد، كارثة، فرح، وفاة. كنت بقول لماما، ما كانش بيعدي غير كام يوم ويحصل كل اللي قلت لها عليه بالتفصيل، لدرجة إن ماما قالت لي بطلي تحكي الحاجات دي، فقررت إن أنا أسكت. فمرة حلمت إن في واحدة بتجري ورا أخويا بس هو مش شايفها، وسمعت صوت بيقول حد عامل لكم عمل وخدي بالك من إخواتك. كلمت بابا اللي راح جاب معالج، وقعدنا كلنا، إحنا 4 بنات وولد، أنا التانية في الترتيب وأخويا الرابع. كنت خايفة جدا من موضوع الجلسة دي. الشيخ أول لما شافني قال لي أنتي عليكي حاجة غريبة. قعدت وغمضت عينيا، الكرسي بدأ يتحرك بيا زي بندول الساعة. الشيخ سألني أنتي شايفة إيه؟ أنا ما كنتش شايفة حاجة في الأول، كل حاجة بيضة، ستارة بيضة قدام عينيا، بس بعد كده بدأ يظهر من بعيد شيء. الخوف راح وقلبي دق من الفرحة، مش عارفة ليه، كل الشيء ده كان بيقرب كل ما بطمن أكتر، لحد ما ظهر أكتر واحدة ست جميلة مبتسمة. حكيت له عليها فقال لي اسأليها انت مننا ولا علينا؟ ردت وقالت منكم. الشيخ قال لها، الشيخ طلب مني أقول لها طهاري البيت. قالت لي حاضر، طلب مني أن أشكرها في الآخر. لما خلصنا الجلسة الشيخ قال لي انت ما يتخافش عليك، انت نجمك عالي وروحك نظيفة. من وقتها انا اتشال من على كتافي وكاهل وخوف ان انا اكون ممسوسة او ملبوسة، وقال لي انسي تماما ان في جن يقدر يقرب منك. اما اللي كان على اخويا من وجهة نظر الشيخ واللي قاله انها جنية عشقة، لكن بسبب الطاقة العالية اللي عندي اتسببت في انها مشيت. من فضلك لو انتم عايزين ننزل بقصة رعب على طول، اللايكس بتاعت القصة المرة دي او التجارب عايزينها توصل ل20,000. يلا ورونا الهمة والشطارة، ولو كملت 20,000 هننزل بفيديو فورا رعب جديد. يلا ورونا الهمة، ويلا كل اللي بيسمعنا يشترك في قناة احمد يونس على يوتيوب. خالص تحياتي وحبي، سلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين، من قناة أحمد يونس على يوتيوب.